ويسأل عن حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قلنا الصواب أنه موسل عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. هذا هو الصواب في هذا الحديث كما بين كبار الحفاظ يحيى بن معين وغيره من الحفاظ.